السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ما هو مغزى الحياة حسب ظاهرة الاقتراب من الموت؟ يعني أنا حاولت خلال متابعاتي ومشاهداتي ومطالعاتي لمئات القصص التي تحدثت عن ذهاب إلى العالم الغيبي والتقاء بالإله، حاولت أن أستشف المغزى من هذه الحياة حسب هذه التجربة. وأنا أعلم أنه في الدين أن النص في ظاهره يتحدث عن أن المغزى والهدف والغاية من الوجود في الأرض هو عبادة الله، لكن عندي في نفس الوقت فلاسفة يقولون لا تأخذ الأمر على ظاهره، والخطاب يبطن مقاصد تربوية سياسية لا تظهر على السطح، ف انتبه واحذر من ظاهر النص، هكذا يقول لي الفلاسفة. لذلك يعني الإنسان يقع في شيء من الحيرة والتردد، هل يأخذ بهذا الظاهر أم يعمل العقل البرهاني الفلسفي الذي يتعامل مع الدين كظاهرة سياسية، ظاهرة تربوية لها أهداف ومقاصد غير مرئية، وأن الحكمة فيها تفهم من خلال فهم الحياة، وأن التشبث بالظاهر يقود إلى انحراف وخروج عن المقاصد الحقيقية، يعني شيء من اللبس بسبب هذا التضارب بين الآراء. فيبقى لدينا أن نبحث عن مصدر قريب من الله، يعني مصدر واضح، مصدر مطمئن، مصدر يعني يخرجنا من هذه المشكلة. نحن بيننا وبين الدين، بيننا وبين النبي أكثر من 1000 سنة، فنحتاج إلى بديل ينقذنا في هذا العصر. فتوجد هذه الظاهرة، توجد هذه التجربة، وهي كما قلت يعني كانت موجودة قديما، لكن لم تدرس بهذا الشكل. يعني نحن الآن في هذا العصر لدينا مراكز بحثية وعلماء وكتب يتحدثون عنها، لذلك أنا أشعر بالراحة وأنا أتحدث، وإلا لن أكون جريئا في هذا العرض وفي هذا الطرح أبدا، رغم أني أعرفها أنا الظاهرة هذه ومؤمن بها، لكن طالما أنه لا يوجد أحد يتحدث عنها فسوف تكتمها وتصبح مثل الحلاج وابن الفارض وابن عربي الذين يتحدثون عن أشياء لا أحد يفهمها ولا أحد يعرف حقيقتها، فيتهمون بالزندقة. يعني ابن الفارض تحدث ترى عن حالة حدثت له في بعض قصائده سماها العروج، يقول إني عرجت إلى السماء، فتم تكفيره مباشرة، يعني وقالوا بأنه ادعى النبوة وحاول التشبه بالنبي وكذا. لكن الآن نشاهد في هذه الظاهرة ناس يعرجون إلى هناك ويعودون. فابن الفارض ليس بدعا من الناس، هو واحد من هؤلاء، لكنه في زمن وفي ظروف وفي عصر لا يمكن الحديث عن هذه الظاهرة بهذا الشكل، لأن الإنسان سيتهم بالجنون وبالتخريف. عموما كما قلت لكم، يعني أنا أستند إلى مراكز بحثية وإلى علماء وإلى كتب موثوقة تتحدث عن هذه الظاهرة، وإلا لن يكون الأمر ميسورا في العرض. ما هو المغزى من الحياة؟ في الحقيقة لم أسمع أحدا يتحدث عن عبادة الله أبدا، من هؤلاء المئات والآلاف لم أسمع شخص يقول أيها الناس وجدنا هناك أن الهدف من الحياة هو عبادة الله، ولا واحد ولا نصف واحد. بالعكس أصلا لا يتحدثون عن إله يطلب شيئا، إله محتاج، يتحدثون عن محبة، عن إله الحب، يتحدثون عن مشاعر الشوق والعشق لهذا الإله، كما كان يتحدث الحلاج والصوفية يعني من عرفوا بالعشق الإلهي. هذه هي المشاعر التي وجدها رواد التجربة ومن خاضوها. وجدوا أن علاقتنا بالإله هي علاقة محبة وعشق وشوق، وأنه لا يوجد مطلب يسمى عبادات تقدم للإله، يوجد مطلب التعاون والتواد والتشارك والترحم بين الناس، هذا فعلا يتحدثون عنه، لكن لم أسمع أحدا يتحدث عن أن واجب الناس في هذه الحياة أن يعبدوا الله. فعلا كثير منهم يتحدث عن محبة الله، وبعضهم أصلا ينقطع عن الحياة هذه ويتحول إلى شيء يشبه الراهب، يعني الإنسان المحب لله الذاكر له، يعني التطبيقات الصوفية باختصار. على فرض أن اسمها عبادة، وإلا هم لا يقرؤونها كعبادات كحقوق لله، لا، يقرؤونها كرغبة منا في الاتصال بالخالق. يعني من خاضوا التجربة وصنعت فيهم التجربة محبة لله وعشق للخالق، يتحولون إلى ما يشبه التصوف والرهبنة والحب الإلهي والعشق الإلهي فقط. أما مسألة أن هناك ما يسمى عبادات وحقوق لله، لم أسمع أحدا يتحدث عنها. وكما أقول كثيرا، هذا الكلام ليس حقائق مطلق، ممكن أن هذا الكلام كله يعني خطأ، وأن هذه الاجتهادات التي أقدمها محتمل أنها يعني بناء على قراءة خاطئة مني أو زاوية ضيقة أو يعني نقص في المعطيات. فأنا أفكر بصوت مرتفع وأحاول إثارة الموضوع حتى نتعاون جميعا في ترميمه وفي سد ثغراته. طيب، ماذا يقولون؟ يقولون بأن الهدف من الحياة هو الحصول على تجربة وخبرة معينة فقط لا غير. يقولون أنت هنا لتتعلم شيئا ما، يعني كأننا في ذلك العالم قبل أن نهبط إلى الأرض، قبل أن تهبط أرواحنا إلى الأرض، كنا بحاجة إلى هذه التجربة، تجربة الحياة هنا في العالم المادي، من أجل أن نحصل على تصور معين، على خبرة معينة، على معارف معينة تساعد في تطويرنا هناك. يعني كأنها متطلب للارتقاء في ذلك العالم، الهبوط إلى الأرض يعني الدخول في هذا العالم المادي هو من أجل الحصول على معرفة وخبرة وتعليم، كما يقولون يعني حسب القصص والتجارب التي أسمعها. لا يتحدثون عن ديانة معينة، عن تكاليف، عن عبادات، عن طاعات، لا. لا لا، لم أسمع أحدا يتحدث عن هذه الأشياء. يتحدثون عن تجربة وخبرة وتعلم نأخذه في هذه الحياة ثم نذهب إلى هناك. إذا تحدثوا عن الله فهم يتحدثون عن حب الإله وضرورة يعني أن نحاول الاتصال به، أن نجده في ثنايانا، أن نتواصل معه بالتأمل، يعني العبادات أنا أراها نوع من التأمل، يعني الطقوس الدينية، يعني العبادية، الشعائر، أعتقد بأنها من ممارسات التأمل التي تمكن الإنسان من، يعني إذا جاز التعبير نقول، أن يلتقط التردد مع ذلك العالم ويحصل على النور والبصيرة والتوفيق فقط. يعني هذا هو الجانب اللي يتعلق بالإله، أن تحبه وتحاول الاتصال به وتستمد منها النور والتوفيق والهداية من أجلك أنت، وليس لأن هذا حق له، من أجلك أنت، أنت الذي تطلب القرب منه والاتصال به لتحصل على على البصيرة، على النور، على الهداية، على التوفيق، وليس من باب أن هذا تكليف هو يحتاجه. ويتحدثون عن ضرورة التعاون والمحبة والتراحم والأخلاق الفاضلة بين البشر، وأننا في مرحلة تعلم وتدريب واكتساب خبرة. هكذا يعني من أسمعهم يقولون هذا الشيء من مختلف الديانات والثقافات والجنسين. يعني يتحدثون عن اكتساب خبرة وتجربة. وفي الحقيقة أنني وجدت هذا مطابق لما قاله ابن سينا في قصيدته العينية، يقول: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، محجوبة عن كل مقلة عارف، وهي التي سفرت ولم تتبرقع، وصلت على كره إليك وربما كرهت فراقك، وهي ذات تفجع. طبعا يتحدث عن الروح. أنفت وما أنست، فلما واصلت ألفت مجاورة الخراب البلقع، وأظنها نسيت عهودا بالحمى ومنازلا بفراقها لم تقنع. بالضبط هذا ما يقوله المجربون، يقولون we go back to home. هنا ابن سينا يتحدث عن عهودا بالحمى ومنازلا بفراقها لم تقنع، هذا ما يقولونه بالضبط. يقولون نحن نعود إلى أصلنا، إلى بيتنا، إلى مكاننا الأصلي. طيب، تبكي إذا ذكرت جوارا بالحمى بمدامع تهمي ولما تقطعي، يعني أن الروح إذا تذكرت ذلك المكان وتلك المنازل في عالم الغيب إنها تبكي، لأنها تلك أماكنها. وهذا ما يقولونه، هم يقولون عندما نذهب إلى هناك لا نريد أن نخرج، لا نريد أن نعود إلى الحياة، نشعر بأننا في الوطن، نشعر بأن هذا هو الأصل، هذا هو مكاننا أصلا، نحن أتينا من هنا، أتينا من هذا العالم. حتى إذا قرب المسير من الحمى ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع، وغدت مفارقة لكل مخلف عنها حليف الترب غير مشيع، يعني الروح ستغادر الجسد وما يتعلق بالجسد من يعني متعلقات مختلفة، شجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت ما ليس يدرك بالعيون الهجع، وغدت تغرد فوق ذروة شاهق سام إلى قعر الحضيض الأوضع. إن كان أرسلها الإله لحكمة طويت عن الفذ اللبيب الأروع، فهبوطها إن كان ضربة لازب لتكون سامعة لما لم تسمع، وتعود عالمة بكل خفية في العالمين فخرقها لم يرقع. هنا مربط الفرس. ابن سينا يتحدث عن أن الروح تهبط إلى الجسد لكي تتعلم شيئا ما، لكي تتعلم كما يقول المجربون. يقول: وتعود عالمة بكل خفية في العالمين فخرقها لم يرقع. عندما كانت الروح هناك، يعني أرواحنا عندما كانت في العالم الغيبي، لم تكن تعرف المادة ولم تكن تعرف هذا البعد من الوجود، ف هبطت إلى الأجسام لتتعلم هذا الشيء وتتعرف عليه. يعني هذا متوافق مع فكرة أننا هنا لكي نتعلم، أننا هنا لكي نحصل على خبرة معينة، نحصل على معلومات، نحصل على تجربة ترقينا وتطورنا في مرحلة ما بعد. هذه اجتهادات وقراءة مبنية على تجارب هؤلاء الناس، وحبذا لو نتعاون ونتساعد في يعني البحث عن الحلول ويعني الفوائد والثمار من هذه التجارب. يعني ما الذي نستطيع أن نستفيده منها؟ ما الذي يمكن أن نرقع به الثغرات التي لدينا؟ ما الذي يمكن أن يدعم أفكار أو تيارات أو اتجاهات معينة في تراثنا؟ وربما أخرج بنتيجة. يعني أنا أتوقع بأن هذه الظاهرة في المرحلة القادمة من الحياة ستكون هي المصدر الذي يشتق منه البشر المعرفة الغيبية، المعرفة الدينية، المعرفة اللاهوتية التي كانت محصورة في الأديان وفي الأنبياء في الماضي. الآن عندك تجارب بالمئات وبالآلاف وشهادات موثوقة ومعتمدة بحكم أنها متعددة المصادر، يستحيل أن تتواطأ على الكذب. فربما تصير هي اللاهوت البشرية القادمة. إلى اللقاء.